الدم المسفوح يعني أكثر شيء من يأكل الدجاج وكذا. الدم المسفوح؟ نعم. أكثر ما؟ يعني يأكل الدجاج مثلا. إيه يخلط في طعامها. نعم. ما يضر ما دام أكثر العلف غير الدم هذا حلال. يعني لو مثلا فرضنا أن الدم 40% من غذائها فهي حلال، لكن إذا صار 90% وش يكون؟ في خلاف، بعض العلماء يقول حلال وبعضهم يقول حرام، ولي حرام دائما، حرام حتى تطعم الطاهر 3 أيام، لأنها مثل الثوب المتنجس إذا غسلته صار طاهرا. هنا نعم والله أنا متردد في تحريمه، متردد في تحريمه، فإن صح حديث النهي عن الجلالة فهو الفيصل، وإن لم يصح فالقول بالإباحة أصح.